أنا بقدم قلبي لو تقبلوا ودي كمان عمري كأنه في أوله الشوق ده كله كل مين يتحمله يكون فعونك ياللي زي مجربه أنا ما كانش الحب عمره أنا بحبك قد كل الدنيا دي ولا قد الشمس والليل والهوى من النهاردة قدرت أعرف قد إيه أنا بحبك قد كل دول سوا أنا ما كانش الحب عمره مني وأنا معاك